جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم تسمية الإنسان بقول عادل أو قوي أو رؤوف أو عزيز أو حاكم وغيرها بغير أل التعريف؟ أولا إيش؟ عادل. عادل؟ نعم. ما في معنى عادل ما دام صفة ولم تكن معرفة. نعم. الثاني قوي كذلك، فلان قوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما فيه. رؤوف، إذا أراد الإنسان أن يذكر إنسانا بصفة حميدة هو صحيح أن يعرف أن فلان فيه رأفة فيه رحمة في عباد الله فلا بأس، لكنها لا تطلق عليه يعني إطلاقا مطلقا، يعني صفة ينادى بها، ولكن يوصف بها بحد ما يرى منه من الرأفة والرحمة والعطف والإحسان على المسلمين. العزيز وحاكم كذلك، إذا فلان عزيز، عزيز في نفسه يعني أنه ذو عزة، ذو نفس عزيزة، ليس دنيء، لأن العزة ضد الدناء أيضا، فهم يقصدون فلان عزيز يعني نفسه عزيزة لا ينزل ولا يهبط إلى الأمور مرسفة، فإذا قصد ذلك فما في بأس. أو عزيز في قومه محترم أيضا، له عزة في قومه واحترام، عزيز القوم ارحموا عزيز قوم ذل. نعم. حاكم، حاكم كذلك، فلان حاكم أو حاكم البلد الفلاني فلان، ما في معنى. يقول السائل: هل تقبل توبة المستهزئ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، ما أستطيع أن أحكم بذلك ولا أدري، الله أعلم. يقول: من وقع في هذا في الاستهزاء هل يكفي أن يستغفر الله عز وجل؟ من وقع في هذا الاستهزاء؟ نعم. إيش؟ هل يكفي أن يستغفر الله عز وجل؟ على كل حال هو عليه أن يستغفر، لكن على من سمع أن يبلغ عنه لعله يقام عليه الحد، لأن من سخر بالله ورسوله فقد كفر، والكفر هنا ردة، والردة توجب القتل. فهل تقبل توبة أم لا، هذا يرجع إلى كبار العلماء وهم الذين يقررون ذلك. يقول السائل: في بلادهم يكثر سب الله عياذ بالله، ينشأ عليها الصغير والكبير، ما حكم من اعتاد لسانه على ذلك؟ عليه أن يتوب إلى الله وأن يتجنب ذلك وأن يحذر منه، وكونه تعود ذلك ليس بحجة، عليه أن يتجنب كل لفظ مخالف للشرع، ومثل ما تعوده يتعود تركه. يقول السائل: بعض الناس يورد نكتا في المجالس على أخطاء الأئمة في الصلاة والقراءة، هذا من الاستهزاء بالله ورسوله؟ نعم هذا من الاستهزاء، وهذا يخاف عليه أنه يقع بما وقع به المنافقون. نعم، هذا يحدث، استهزاءهم وسخرهم وضحكهم على بعض الأئمة، فهذا خطر جدا خطير، ويجب الإنسان إذا رأى أحدا يريد أن يخوض بهذا الشيء مباشرة ينكر عليه وينصحه ولا يقر على ذلك، ولا ينبغي لهم أن يتركوه يكمل كلامه ويضحك معه، فإنهم رضوا بذلك فهم مثله. قل السائل: قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل يدخل في ذلك البيع والشراء؟ لا ما يدخل البيع والشراء إذا كان قصدك أولا الحج وأديت المناسك وحافظت على ذلك محافظة تامة وحفظت لسانك من السباب والجدال بالباطل، فالله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا بعت واشتريت ما في مانع إن شاء الله. يقول السائل قول الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم، هل كانوا مؤمنين أم منافقين؟ الذي نفهم من الآية أنه الله عز وجل يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، معناه أنه كان عندهم شيء من الإيمان، قد يكون إيمان يعني فيما يظهر للناس، لأن يعني الناس يحملونهم على الظاهر، والآن ظهر ما كانوا يخفونه، وقد يكون أنهم مؤمنين ولكنهم نافقوا وكفروا بهذا، فالله أعلم. يقول إذا كانوا منافقين فما معنى الآية؟ نعم، إذا كانوا منافقين، إذا كانوا منافقين فمعناه أنه ذكر أنهم قد كفروا بعد إيمانهم الذي يدعونه ويظهر للناس، فالآن ظهر كفرهم، لأن المنافق يتظاهر بالإيمان ولا نستطيع، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقتل أحدا منهم، يقول لأني أكره أن يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه، الناس ما يعرفون، ما يدرون هذا منافق، ما لهم إلا الظاهر، فلذلك هم يتظاهرون يغزون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، ويأتون يصلون في الأوقات التي يرون فيها بالنهار، لكن لخبثهم في الأوقات التي فيها ظلمة ولا أحد يراهم ما يأتون للصلاة كما وصفهم الله في سورة النساء. يقول السلام حكم من قال للشخص يا ملك القلوب؟ هذا الكلام قلنا أنه لا يجوز، وقد تبرأ منه الملك جزاه الله خير، ونهى شعبه أن يقول أن يقولوا ذلك وتبرأ منها، ولأنها لا ولعلمه أنها لا تليق به، فهي شبيهة بالألفاظ التي مرت في درسنا البارحة قاضي القضاة وحاكم الحكام، ومثل قوله ملك الإنسانية، كل ذلك جزاه الله خير قد نبه عليها وتبرأ منها وحذر من استعمالها، مثل ما تبرأوا من كلمة جلالة الملك واستبدلوها بكلمة لهم فيها الشرف خادم الحرمين الشريفين، فجزاهم الله خيرا. يقول السائل ما حكم هدم الأضرحة؟ يجب إذا كان هناك قبر مشرف مرتفع أو يقصد ويعظم، فيجب إزالته كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. يقول السائل قال الشيخ ابن عثيمين في حديث أبي شريح لا يؤخذ من الحديث استحباب الكنية، وإنما هو إنه النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى ما هو مباح. احنا قلنا استحباب الكنية بأكبر البنيه، يعني إن الإنسان إذا أراد أن يتكنى فيستحب له أن يتكنى بأكبر البنيه، أما إن أصلا نقول استحب الكنية أو لا بد أن يتكنى، على كل حال الكنية ما فيها بأس وجائزة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير. تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ألا يدل على الاستحباب؟ كذا كونه كن بعض الصحابة مما يدل على أنها طيبة، وهي من عادات العرب الحميدة، لأنها تدل على الاحترام أيضا. يقول سمنا أن تناديه لا سيما كبير السن تناديه باسمه، تناديه بكنيته. يقول السائل هل يجوز التجارة في ماء زمزم بيعه وشراؤه؟ أنا ما سمعت أنه محرم، ولكننا سمعنا أن أناسا يغشون ويكذبون ويأتون بمياه ليست من زمزم ويخدع الناس ويكذبون عليهم. وعلى كل حال إذا كان كذلك فهو محرم، لأن الغش أصلا محرم في كل شيء، فلا سيما أن يخدع الناس بهذا الشيء. يقول السائل: ذبح الدم بمكة هل يجوز؟ وهل يجوز من ذبح الدم أن يأكل من الذبيحة؟ ذبح الدم نقصد في محظورات الإحرام. أما إذا كانت فدية لأداء لترك واجب أو فعل محظور لا يجوز لك أن تأكل منها، هي لفقراء الحرم. إذا كانت فدية لترك واجب أو فعل محظور فلا تأكل منها، لا أنت ولا أحد من أصحابك وأهلك، إنما هي لفقراء مكة. وأما إذا كان هدي في الحج أو في العمرة أو في أي وقت تريد أن تهدي لبيت الله، هذا نعم يجوز أن تأكل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.